بالتحريم. أين أضعها كذلك الأمر في التعريف؟ فإذا لا هذا ولا ذاك، وإنما أنظر إلى الأصول الكلية في ذلك العلم عن أي شيء يتكلم، ثم أصوغ منها تعريفا لذلك العلم. وهذا ما فعلوه في التعريف اللقبي لعلم أصول الفقه. هنا يقول: أما أصول الفقه، أما هذه فيها تفصيل على ما سبق، لأنه كان أو تعقيب على ما سبق. هناك تكلم على أصول الفقه حال كونه مركبا لفظيا وانتهى منه. الآن أما أصول الفقه معنا بالنظر، بالنظر للفن، يعني ما معنى أصول الفقه بالنظر للفن ككل؟ بالنظر للفن ككل، ليس بالنظر إلى أفراده، أو ليس بالنظر إلى أنه مركب من جزئين هما الأصول والفقه. هناك قد تم الكلام على تعريف أصول الفقه بالنظر إلى أفراده، الآن يريد أن ينظر دفعة واحدة إلى أصول الفقه في مقابل الفن أو في مقابل العلم الذي يطلق عليه أنه ماذا؟ أنه أصول الفقه. فلذلك قال: أما أصول الفقه، ضع أصول الفقه بين قوسين، أنه الآن يريد أما أصول الفقه كمركب، أما أصول الفقه معنا بالنظر، يعني معناه بالنظر للفن أي بالنظر للعلم الذي نتكلم عليه أو الذي يتكلم عليه الأصوليون في تعريفه. فالمعتبر، فالمعتبر في تعريفه، في هذا ما يشير لك إلى أن ثمت عبارات للأصوليين في تعريف أصول الفقه أو علم أصول الفقه. فلذلك قال: فالمعتبر في تعريفه، فالمعتبر في ذاك أي في تعريفه. ثم وضع ما أرى ما قال إنه المعتبر، فيمكن أن تضعها بين قوسين أو بعد قليل سننثرها، هي الآن هنا منظومة تنثر. فقالت: طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. في هذا الكلام ثلاثة مباحث أو ثلاثة قيود، وفي ضمنه حشو. الحشو لا نريده، وإنما نريد الأصول، نريد الأصول في هذا التعريف أو الدعامات الأساسية. انظر الآن كيف تعرف أصول الفقه. لما تنظر إلى علم أصول الفقه، عن أي شيء يتكلم أصول الفقه؟ عن الأدلة الإجمالية. إذن يحتاج أن نضع هذا في التعريف. إضافة إلى الأدلة الإجمالية، عن أي شيء يتكلم أيضا؟ كيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية. طيب هذان أمران، وأيضا من الذي يستفيد من هذه الأدلة الإجمالية. فلذلك هذه ثلاثة قضايا لا بد من الكلام عليها في أصول الفقه، وهي الأدلة الإجمالية وكيف يستدل بها والعالم الذي يستدل بها. لذلك تلاحظ في قوله: في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة. قوله كالأمر أو كالنهي لا المفصلة هذا لا نحتاج إليه، حشو زيادة. أو بمعنى آخر مثال، والأصل في التعاريف أنها تصان عن الإسهاب، تصان التعريفات عن الإسهاب، بمعنى عرف ما تريد تعريفه بأقصر عبارة تدل عليه ولا تفصل. التعريف تصان أو الحدود تصان عن الإسهاب. ففي قوله كالأمر أو كالنهي هذا عبارة عن تمثيل للأدلة المجملة أو طرق الفقه المجملة، ونحن لا نريد ذلك. لا المفصلة تتميم، الذي يقودهم إلى هذا غالبا ماذا؟ الوزن، لأنه يريد يتمم الوزن. فكيف يتمم الوزن؟ يأتي بأشياء قد تكون خارجة عن صلب المراد ليتمم بها الوزن. فلذلك أنت يمكن أن تقول: في نثر هذا التعريف إن أصول الفقه حال كونه لقبا أو علما على الفن هو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة أدلة الفقه إجمالا، وبعضهم يعبر معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ثم يأتي شرح هذا التعريف وبيان أفراده ومحترزاته. هنا في قوله في ذاك طرق الفقه، لاحظ أنه سكن الراء، ويجوز في الطرق أنها تجمع على طرق بضم الراء وطرق، ومن ذلك مثلا كتب وكتب، فهذا يشبه ذاك. والتسكين للوزن، أعني الممجلة المجملة، بين المراد بطرق الفقه كالأمر أو كالنهي، قلنا إنها أمثلة، ولا المفصلة هذه للتسميم، فإن قوله المجملة يغني عنها. وكيف يستدل بالأصول، هذا القيد الثاني، والعالم الذي هو الأصول التي قلنا إحنا، وحال المستفيد، أن ننظر في حال المستفيد وعلومه وما يجب له كما سيأتي. نرجع لبيان التعريف في قولك معرفة أدلة الفقه أو معرفة دلائل الفقه. بعضهم يقول دلائل الفقه، وهذا دلائل جمع دليل، على خلاف القاعدة أو الأصل اللغوي فيه، وإنما الأصوب أن يقال الأدلة. والدليل لغة بمعنى المرشد، الدليل لغة بمعنى المرشد، واصطلاحا هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا هو الدليل. ما معنى هذا الكلام؟ عندك أمور، عندك مستدل ودليل ومستدل عليه وماذا؟ مستدل ومستدل عليه ودليل، باقي شيء واحد، استدلال. استدلال إجراء هذه العملية. الدليل هو ما من شأنه أن يكون، ويقال أيضا الدليل هو فعيل، فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، لأن الفعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. هنا فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، فعيل بمعنى فاعل، دليل بمعنى دال. إذن يعني أنه دال على شيء ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، أي مدلول خبري. ثم الدليل هو دليل، الدليل دليل سواء استدل به المستدل أو لم يستدل، سواء توصل المستدل به إلى وجه دلالته أو لم يتوصل. ما معنى هذا الكلام؟ لا يشكل شيء من هذا. الآن لما نقول قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثلا لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، دعونا نتكلم على لا صلاة لمن لا وضوء له. هذا اللفظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل، سواء أنت استنبطت الحكم الشرعي المدلول عليه بهذا اللفظ أو لم تستنبط. استنباطك أو عدم استنباطك لا يفرغ أو لا يخرج الدليل، لا يخرج الدليل عن كونه دليلا. فالدليل دليل سواء استدللت به أو لم تستدل، توصلت إلى العلم الذي فيه أو لم تتوصل، ولذلك هذا معنى الدليل. ثم الدليل دال على شيء، هو يكون لا يسمى دليل إلا وإذا كان دالا على شيء، هذا الشيء هو المدلول عليه. والذي يخرج أو يعرف أن هذا الشيء دال على ذلك الشيء هو المستدل، والاستدلال إجراء هذه العملية. ففي قولهم إذن ما يمكن التوصل، لاحظ ما يمكن، كلامي يستفاد الآن من قولهم ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، بمعنى سواء تم التوصل أو لم يتم، شرطه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فيسمى دليلا سواء توصلت أو لم تتوصل، سواء نظرت فيه أو لم تنظر، ما دام أنه كان بحيث يمكن التوصل من خلاله إلى مطلوب فهو دليل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. يخرج هذا النظر الخاطئ في الدليل، فإن النظر الخاطئ في الدليل يدل لكن على أي شيء؟ ليس على ما يدل عليه الدليل الصحيح، أو الدليل الآن يدل ولا شك على مدلول، هذا المدلول هو دلالة الدليل الصحيحة، فإذا استدل مستدل بهذا الدليل على مدلول آخر، هذا المدلول الآخر هل الاستدلال بذاك الدليل عليه صحيحة أو صحيح؟ لا، ليس بصحيح. ولذلك يأتي مثلا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تعهد أنه ما يأتي مبطل أو مبتدع بدليل يدل على ما يريد، أي ما يريد المبتدع، إلا وجعل دليله دليلا عليه. لاحظ ثق شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يأتيني مبتدع بدليل يدل على بدعة يقول بها إلا وجعلت دليله دليلا عليه. كيف هذا؟ لأن الدليل يدل، الدليل من شأنه أنه يدل على مسألة، هذا المبتدع ما استدل بهذا الدليل إلا وفيه شبهة الدلالة لمسألته، أي بمعنى آخر أنه يتكلم عن هذا الموضوع المختلف فيه من حيث الجملة، ولكنه استدل به على المطلوب الفاسد، فأنا أبين المطلوب الصحيح الذي يدل عليه هذا الدليل. ممكن حصل تفصيل أكثر من اللازم في هذه القضية، لكن المهم الدليل ما هو؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. الآن الأدلة المتكلم عليها في الفقه وأصول الفقه هذه تنقسم من حيث الجملة إلى قسمين، الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية. محل بحث الأصولي أي النوعين من الدليل؟ الإجمالي، ولا يتكلم على الدليل التفصيلي إلا من حيث ضرب المثال، من حيث ضرب المثال، لا من حيث التقعيد أو من حيث دراسة هذا الدليل من كيف يدل وكيف يثبت مثلا وكيف لا يثبت وهلما جرا، وإنما يضربه كمثال. فيأتي مثلا الأصول يقول لك القاعدة الكلية عنده طرق الفقه، هنا قال كالأمر أو كالنهي، قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم الآية. الأصول لما يأتي إلى قوله أوفوا بالعقود أو أقيموا الصلاة، فقل لك هذا يذكره في كتاب أصولي، ماذا يريد بذكره؟ التمثيل للقاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب، ولا يتكلم عليها أساسا، لا يتكلم عليه أساسا ولا يريده، وإنما أساسا هو يتكلم على القرآن، يتكلم على السنة، يتكلم على الإجماع. لذلك قال أو قالوا معرفة أدلة الفقه إجمالا، أي الأدلة الإجمالية، فليس محل بحث، وهذا سيأتينا في مقارنة بين عمل الأصولي وعمل الفقيه، ليس الدليل التفصيلي محل بحث الفقيه، عفوا محل بحث الأصولي، وإنما هو محل بحث الفقيه أو المجتهد المستنبط. الأصولي الآن ينظر إلى الدليل الإجمالي. من الأدلة الإجمالية والأدلة الكلية كذلك الأمر القرآن، القرآن دليل إجمالي. محل بحث الأصولي ما هو القرآن؟ فيعرف لنا القرآن. كيف يثبت القرآن؟ أو عند الكلام على تعريف القرآن، ما الفرق بين القرآن والحديث؟ ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ أليس نحن نقول إن الجميع من الله تبارك وتعالى؟ السنة والحديث والحديث القدسي والقرآن كله من الله تبارك وتعالى. أتيناه أولا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإني أتيت القرآن ومثله معه، المثله معه هذه السنة. فهنا لما يتكلم الأصولي يريد يبين لك القرآن ما هو وكيف يثبت القرآن، فيفرق ما بين القرآن والحديث والقرآن والحديث القدسي. ثم كيف يثبت القرآن؟ هل كل ما جاء على أنه قرآن فهو قرآن؟ لذلك سيتكلم عن بحث القراءات، القراءة الصحيحة المتواترة والقراءات الشاذة، ما هي القراءات الصحيحة وكيف تثبت. وهذا أيضا يشارك هنا علوم القرآن. لاحظ أصبح تمت مباحث لا يمكن تفصلها في العلوم، نحن نفصل نظريا حتى نتعلم ونستفيد، وإلا بعدما تكون على إلمام بقدر من هذه العلوم ستجد أن العلوم متداخلة. فأصول الفقه له مسارب يدخل فيها على النحو، له مسارب يدخل فيها على الحديث وعلى علوم القرآن. الآن الكلام على القرآن، تعريف القرآن والقراءات وما هو القراءات الشاذة وغير الشاذة وكيف تثبت القراءات، مبحث يتكلم عليه علوم، يتكلم عليه علماء القرآن في مباحث علوم القرآن، ويتكلم عليه الأصوليون. فإذا كيف يثبت القرآن؟ ما هي القراءات الصحيحة وما هي القراءات الشاذة؟ هل القراءات الشاذة يؤخذ منها أحكام شرعية أو لا؟ هذا الذي يبحثه الأصولي. بعد ذلك السنة، كيف تثبت السنة وأقسام السنة، التواتر والأحاد، وكيف العمل عند التعارض ما بين الكتاب والسنة، والسنة الأحادية تعارض السنة المتواترة، أو السنة تعارض القرآن، كيف العمل، ما الذي يترجح، ما هو التواتر، ما هو أخبار الآحاد، ما حكم منكر الخبر المتواتر، ما حكم منكر الآحاد، ما حكم منكر المتواتر، ما حكم منكر الآحاد. قلنا بعد هذا النسخ، هل تنسخ السنة الآحاد تنسخ المتواتر أو لا تنسخ المتواتر، وهلما جرى. هذا كله يتكلم عليه الأصولي. ثم يتكلم كما سيأتي وكيفية الاستفادة منها، يستنبط لك قواعد كلية للاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية. كذلك يبحث عن الإجماع، ما هو الإجماع، أقسام الإجماع، هل يحتج بالإجماع أو لا يحتج بالإجماع، قول القائل مع سكوت الآخرين هل هو إجماع، الإجماع الضمني، الإجماع السكوتي، الإجماع التصريحي مثلا، وهلما جرى. القياس، ما هو القياس، أركان القياس، شروط أركان القياس، كيف تتوصل إلى العلة، وهلما جرى. وإضافة إلى الأدلة الأخرى كالعادة، هل العادة صحيح أنها دليل شرعي أو لا، قول الصحابي هل يستدل بأقوال الصحابة في الشرع أو لا، الاستصحاب، الاستحسان، المصالح المرسلة، عمل أهل المدينة، هل هذه أدلة شرعية أو ليست أدلة شرعية، من الذين من أهل العلم قالوا بتصحيح كونها من الأدلة الإجمالية، من الذين خالفوا، ما الصحيح في ذلك. هذا محل بحث الأصولي. ثم الأصولي إذا كان وفق يجري وفق مذهب معين سيقعد الأصول وفق مذهبه. فتلاحظ الآن أنه عند المتأخرين يأتي إلى ما يشبه دراسة الفقه المقارن، ثم الفقه المقارن فتأتي بمذهب الشافعية والمالكية والحنابلة وتنظر في الأدلة وترجح الراجح. الآن المتأخرون من الأصوليين فعلوا شيء من هذا، أن أهل الأصول اختلفوا على قولين ثلاثة أربعة، بالقول الأول قال المعتزلة، بالقول الثاني مثلا قال الأشاعرة أو قال الشافعية وقال الحنفية. ثم ما الحق من هذه الأصول أو المسائل الأصولية التي اختلف فيها الأصوليون؟ هذا هو محل بحث الأصول وهو الذي تبحث فيه كتب أصول الفقه. أدلة الفقه، معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها، يعني بذلك الطرق أو طرق الاستثمار كما سبق لنا عند الكلام البدء الكلام في أصول الفقه وكيف يتفرع إلى مباحث. قلنا أنه أشبه ما يكون كما مثل الإمام الغزالي رحمه الله القضية بثمرة ومثمر وطريق للاستثمار. الآن عرفت كتاب الله تبارك وتعالى أنه دليل إجمالي، والسنة أنها دليل إجمالي، والقياس والإجماع وهلما جرى. طيب كيف تستثمر من هذه الأدلة الإجمالية؟ يعني كيف تستفيد ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه؟ كيف تتوصل من خلال هذه الأدلة إلى ماذا؟ إلى ما تدل عليه تلك الأدلة. كيف تتوصل؟ لابد من بيان طرق الاستدلال، طرق الاستدلال بتلك الأدلة. فهنا تكلم الأصوليون على هذا، وكان عملهم أنهم أجروا دراسة شمولية مستوعبة، فنظروا في أساليب كتاب الله تبارك وتعالى، ونظروا في أساليب السنة النبوية، ونظروا في أساليب العرب مع مراعاة قواعد النحو أو قواعد العربية ومعاني العربية مع مراعاة الدلالات العقلية، ثم خرجوا لنا بقواعد كلية أو زمر كلية أو أدلة كلية. فلاحظ الآن أنه دخل معنا مصطلح ثالث، دليل إجمالي، دليل تفصيلي، الآن جئنا بمصطلح آخر دليل كلي. حتى تفرق بين هذا وذاك، ما التفريق بينهما أو بينهم؟ في المقابل سيكون دليل تفصيلي ودليل جزئي، ثم سيأتي حكم كلي وحكم جزئي. كم أصبحت هذه الاصطلاحات؟ لابد من التفريق بينها. فتقول الدليل الإجمالي هو مثل القرآن، وتعرف الدليل الإجمالي بأنه مثلا ما يشتمل على مجموعة أو مجموعات من الأدلة الكلية والأدلة الجزئية، من الأدلة الكلية والأدلة الجزئية. يشتمل الدليل الإجمالي على مجموعات من الأدلة الكلية والأدلة التفصيلية. الدليل التفصيلي هو الآية أو الحديث كما سبق الذي أو التي يدل أو تدل، لأن الكلام راجع الآية والحديث، على مسألة بعينها. قوله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة أو أوفوا العقود أو يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه ما بها دليل إجمالي تفصيلي وليس إجماليا. الآن عرفنا الإجمالي وعرفنا التفصيلي، طيب الكلي ما هو؟ الدليل الكلي القرآن، لما تنظر إليه وتستقرئ آياته ثم بعد الاستقراء تقسمها في زمر، هذه الزمر ستكون ممكن إجمالا من حيث النظر إلى أي معنى يؤدى بالعربية خبر وإنشاء، أليس كذلك؟ سبق لنا هذا بالأمس. الخبر في كتاب الله تبارك وتعالى عن أي شيء منه ما هو خبر عن الرب تبارك وتعالى، أسماء، عن أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، منه ما هو خبر عن أنبياء الله، منه ما هو قصص عن الأمم السابقة، منه ما هو خبر عن المستقبل، منه ما هو خبر عن الجنة، منه ما هو خبر عن النار ونعيم الجنة عذاب النار وهلم جرا، هذه الأخبار. ومنها أخبار، تلاحظ هذه الآن كلها ما ذكرتها لا نحتاجها، لأنها كلها تتكلم على ماذا؟ على أحكام علمية، ونحن الآن الكلام في الأحكام العملية، إذن تلك لا نحتاجها. لكن في نوع من الأخبار في ثنايا كتاب الله تبارك وتعالى نحتاجه، سنأتي إليه فيما بعد. نظروا في ماذا الآن؟ الإنشاء في كتاب الله، فوجدوا أن الإنشاء منه ما هو استفهام، ومنه ما هو أمر، ومنه ما هو نهي. ثم الآن ما الحكم المترتب على الأمر، وما الحكم المترتب على النهي؟ وهنا يأتي الخبر الذي ما احتجناه هناك. بالاستفادة من علوم العربية وعلم المعاني، تكلم أهل المعاني أن الخبر يرد والمراد به الإنشاء، والإنشاء يأتي والمراد به الخبر. أمثل أو لا أمثل؟ التمثيل الكثير يؤدي إلى إطالة الدرس والوقت، لكن لا بأس بالتمثيل. قوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، وقوله تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا. هذا الآن ما نوعه من الكلام؟ سيأتينا إن شاء الله في المعاني ما ضابط الإنشاء وما ضابط الخبر. هذا نوعه من الكلام أنه خبر، الوالدات يرضعن أولادهن. لما أقول لك زينب ترضع ابنها، ما معنى هذا؟ خبر. لما ومن دخله كان آمنا، خبر. هل المراد به حقيقة الخبر أو لا؟ ولذلك هناك من اعترض على كتاب الله تبارك وتعالى فقال، أظنه نصرانيا كان: أنتم تقولون إن أخبار القرآن صادقة. يقول هذا خبر في القرآن ووجدناه كاذبا. ما هو يا رجل؟ قولوا أغير. لا، وجدنا خبر في كتاب الله كاذب. ما هو الخبر؟ قال: قولكم إن الله يقول ومن دخله كان آمنا، وقد وجدنا في تاريخكم على مر التاريخ أنه قد استبيح الحرم عدة مرات، آخرها ما حصل من قريب، نعم، من الفترة. فهذا هو، لا يطابق الواقع، الخبر لم يطابق الواقع، بدليل أنه دخله بعض الناس ولم يكن آمنا. فما رأيكم في الاعتراض، في هذا الاعتراض؟ يقال له: أنت اذهب واستفرغ ما لا يقل عن 10 سنوات من حياتك تدرس اللغة العربية، ثم تعال اعترض على العرب، ثم تعال اعترض على كتاب الله تبارك وتعالى، إن أمكنك أن تعترض، لأنك أيها الطاعن لا تفقه العربية. فيقال له: هذا وإن خرج مخرج الخبر أراد الله تبارك وتعالى به الإنشاء. فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا أمنوا من دخل الحرم ومن دخله كان آمنا، خطاب من الله تبارك وتعالى للمسلمين أو المؤمنين بتأمين من دخل الحرم، وأن من لم يؤمن من دخل الحرم يكون آثما ومرتكبا محظورا. هذا المراد. طيب، فإن قال: ولماذا هذا اللف والدوران؟ لماذا هذه الطريق البعيدة؟ ولماذا ما قال لكم أمنوا من دخل الحرم؟ نقول أيضا: لأنك لا تفقه العربية، لأنه في العربية يقولون: إذا خرجنا عن الخبر إلى الإنشاء، أو الإنشاء إلى الخبر، فلا يخرج عن ذلك إلا لنكتة. ما النكتة هنا؟ جاء من كلام العلماء، قالوا: لما تقول لفلان أمن فلانا، يحتمل أن يفعل ويحتمل أن لا يفعل، كما أيضا في الخبر الذي يراد به الإنشاء. لكن لمبالغة ما أراد الله تبارك وتعالى من تأمين من دخل الحرم، المبالغة في النهي عن الاعتداء على من دخل الحرم، أعطانا أو تكلم لنا بهذا على صورة الخبر، وكأنه لا ينبغي التعرض، ولا يجوز بحال من الأحوال التعرض لمن دخل الحرم، إلى درجة أن هذا يجب أن يكون كالخبر وليس كالإنشاء، كالخبر الذي يخبر عنه الله تبارك وتعالى. والخبر الذي يخبر عنه الله تبارك وتعالى صادق، لا مجال للطعن عليه بالكذب، فلاحظتم هذا كله تدبر لكتاب الله من خلال مجموعات من العلوم سواء الأصول أو علم المعاني. فالشاهد إذن هذا خبر أريد به الإنشاء، الوالدات يرضعن أولادهن خبر أريد به الإنشاء، فتكلم العلماء على الخبر الذي أريد به الإنشاء، وتكلموا أيضا على الإنشاء الذي أريد به الخبر كقوله تبارك تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وغيرها من الآيات. فإذا تكلموا لنا عن هذا وتكلموا عن الأمر والذي قادنا إلى هذا كله الدليل الكلي في قولنا الأمر، الأمر دليل كلي، الأمر دليل كلي لأنه هو يشتمل على مجموعة من الأدلة الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى، ويستوي فيها أو القدر المشترك فيها أنها أوامر. فإذا الله تبارك وتعالى لما يأمر هذا الأمر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شيء أو لا يدل؟ يدل. على ماذا يدل؟ ذلك مبحث آخر سنأتي إليه، لكن بغض النظر الأمر بحد ذاته يدل، بمعنى الأمر بحد ذاته بغض النظر عن فروعه. مثال آخر لما تأتي إلى قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذه كلها ما الذي يشترك؟ تشترك في أي شيء؟ في كونها أمر. الآن جردنا الأمر وتركنا الموضوعات الجزئية، تركنا الموضوعات الجزئية وجردنا فقط الأمر، الأمر على أي شيء يدل؟ هذا الذي بحثه الأصولي، ولذلك قلنا الأمر دليل كلي ضمن الدليل الإجمالي الذي هو كتاب الله تبارك وتعالى، النهي دليل كلي آخر. فما دام أن الأمر يدل، الأمر ككل يدل، الأمر الجزئي يدل، أوفوا بالعقود تدل على وجوب الإيفاء أو الوفاء بالعقود، هذا دلالة جزئية، لكن الأمر كله على أي شيء يدل؟ هذا هو المقصود، هذا هو المقصود بالدليل الكلي. عرفنا الآن التفريق بين الدليل الكلي والدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. إذا عرفت هذا طيب ما الحكم الكلي؟ قوله تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يفيد أي شيء؟ قلنا وجوب الوفاء بالعقود. وجوب الوفاء بالعقود هذا دليل حكم ما به؟ جزئي متعلق بمسألة جزئية. طب الحكم الكلي ما هو؟ لا، أيضا هو الوجوب، الوجوب المستفاد من الأمر. فقولك الأمر للوجوب، الوجوب حكم كلي على الأمر بأنه يفيد الوجوب، هذا حكم كلي يندرج تحت كثير من الجزئيات. الأمر في الآية الفلانية يفيد الوجوب، الأمر في الآية الأخرى يفيد الوجوب، في الثالثة أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأول أو الثاني أو الثالث يفيد الوجوب، فتلك تكون جزئيات، لكن الدليل الكلي هو الأمر. الحكم الكلي هو الوجوب المستفاد من الأمر مطلقا، مطلقا يعني بغض النظر عن أي جزئيات في الموضوع الذي نتكلم عليه. إذا عرفت هذا الدليل التفصيلي أو الحكم التفصيلي أو نعم أو الحكم الجزئي هي خلاف ما كان كليا أو إجماليا، يعني الحكم الإجمالي الأمر للوجوب، الحكم التفصيلي وجوب الوفاء بالعقود، هذا حكم جزئي تفصيلي في مسألة معينة. الدليل الإجمالي الكتاب، الدليل التفصيلي قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا دليل تفصيلي. لماذا؟ لأنه يدل على مسألة بعينها. أما الكتاب هو يشتمل على مجموعة من الأدلة. قوله تبارك تعالى وأقيموا الصلاة أمر يدل على وجوب إقامة الصلاة، وجوب إقامة الصلاة حكم جزئي، وجوب إقامة الصلاة حكم جزئي. الدليل الدال عليها قوله تبارك تعالى أقيموا الصلاة دليل جزئي، لكن الأمر أقيم دليل كلي. بهذا أرجو أن نكون فرقنا بين الأدلة الكلية والأدلة الإجمالية وأيضا الأدلة التفصيلية. في قولهم وكيفية الاستفادة منها، يعني كيفية استثمار تلك الدلائل الإجمالية، كتاب الله وسنة النبي والإجماع وإلى آخره، بوضع القواعد العامة أو الطرق الكلية للاستنباط، كيف تستنبط من الأدلة الإجمالية وسواء كانت كتابا أو سنة أو غير ذلك. هذا المقصود إذن بقولهم ماذا في التعريف وكيفية الاستفادة منها. القيد الثالث في التعريف وحال المستفيد، هنا قال والعالم الذي هو الأصولي، والعالم الذي هو الأصولي. يتعلق ببحثه أمور، من العالم أو من هو العالم الذي يصل إلى النظر في دلالات الكتاب والسنة، من المجتهد وما أحكام المجتهد وما أحكام الاجتهاد وما أحكام الإفتاء والاستفتاء، كيف المستفيد، قلنا كيفية الاستفادة منها. الآن المستفيد، ما العلوم أو الشروط التي يجب أن تتوفر فيه حتى يتم له الاستفادة من الأدلة والطرق؟ وحال المستفيد، مستفيد بأي شيء من الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة منها. فإذا يتكلمون في هذا أو علم أصول الفقه والمراد بهذا القيد الكلام على المجتهد من حيث، والكلام على المجتهد سيقودك إلى الكلام على الاجتهاد، من حيث الشروط الواجب توفرها في هذا المجتهد. فيقول لك يشترط في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله تبارك وتعالى، وليس بكل كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما أن يكون عالما بآيات الأحكام من كتاب الله تبارك وتعالى. هل يشترط أن يكون حافظا لها أو لا يشترط؟ تلك مسألة تكلم عليها الأصوليون فقالوا لك ليس شرطا أن يكون حافظا لها وإن كان حفظها أولى، لكن يجب أن يكون عالما بمواطنها بحيث أنه إذا احتاج الوصول إليها وصل إليها في أسرع ما يمكن. بمعنى يعرف أن آيات مثلا الطلاق منها في سورة البقرة ومنها في سورة الطلاق، أو آيات المواريث في سورة النساء، آيات كذا في سورة كذا، فيقلب المصحف ويصل إليها، أو أن سورا لا ثمت آيات أحكام فيها وإنما قصص فيعرف ذلك. كذلك الأمر أن يكون عالما بالحديث مثلا، هذه شروط المجتهد تأتينا، أنا أريد التمثيل الآن، وليس بكل الأحاديث وإنما عالم بأحاديث الأحكام. هل يشترط أن يكون حافظا؟ قالوا لا، وإنما يكتفي بكتاب محقق أو كتاب صحيح النسبة إلى مؤلفه ثابت، كسنن أبي داود مثلا وهلم جرى، وأيضا اطلاع على العربية الصرف النحو هذه شروط المجتهد. الاجتهاد ما هو وما المسائل التي يتم فيها الاجتهاد وما المسائل التي لا يتم فيها الاجتهاد؟ مقابل المجتهد من هو؟ تغير الاجتهاد، إذا تغير اجتهاد المجتهد ما الحكم؟ المستفتي إذا جاء ليستفتي المجتهد، إذا اختلف المجتهدون على المستفتي ماذا يعمل؟ المجتهد في بعض الحالات إذا لم يستطع الوصول إلى حكم أو تعارضت عنده الأدلة كيف يعمل؟ وهلم جرى، هذه كلها مسائل يشملها قولهم حال المستفيد. فإذا تخلص إلى أن أصول الفقه كعلم على الفن هو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا هو مباحث أو هذه هي مباحث أصول الفقه من حيث الإجمال. من حيث التفصيل كثيرة وستأتي وهي يعني جزئيات، وإنما كان مثال الشجرة الذي سبق ذكره مرة. الآن عندنا شجرة أصول الفقه لها جذع ولها فروع وأغصان، وعلى الأغصان أوراق، في كل ورقة من هذه الأوراق مسألة أصولية. ابدأ وكأنها شجرة زيتون عندك، ابدأ اجمع الأوراق التي على شجرة الزيتون حتى تستجمع مسائل أصول الفقه. لذلك يقول القائل: ولا بد أن يقول أن العالم كلما ازداد علما كلما ازداد جهلا، أو كلما اطلع أو عرف أنه لم يقف على شيء، كل مبحث سيحتاج أن ينظر وراءه مباحث حتى يصل إلى النتيجة، وعندما ينظر تلك المباحث ستفتح له أبوابا أخرى وهلما جرى. ولذلك فإن كبار العلماء يعترفون بهذه القضية. هذا كلام عن تعريف أصول الفقه، ثم يأتي الكلام تباعا في مواضعه إن شاء الله. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على تعريف علم أصول الفقه، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على تعريفه باعتباره علما على الفن، وعرفنا أن هذا هو ما تضمنه قول المصنف رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه، أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. وعرفنا أن نثر هذه الأبيات يحتوي على ثلاثة قيود أساسية في تعريف علم أصول الفقه، فمن يعرفه لنا؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فلا بد من فهم هذه الأمور الثلاثة التي يشتمل عليها علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه كفن يطلق على مجموع هذه الأمور الثلاثة: معرفة دلائل أو أدلة الفقه إجمالا. فقلنا إن الدلائل أو الأدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد لغة، وهو اصطلاحا أو في اصطلاح العلماء ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وعرفنا أن الدليل بمعنى الدال، وهناك دليل ومدلول عليه واستدلال إلى آخر ذلك. والأدلة الإجمالية أو معرفة الدلائل الإجمالية، الدلائل الإجمالية يخرج التفصيلية، فليست موضوع علم أصول الفقه، وليست موضع بحث الأصولي، وإنما هي بحث الفقيه أو المجتهد. وعرفنا هناك الفرق بين الدليل الكلي والدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. فأما الدليل الإجمالي فهو بالمثال، ما هو؟ مثل القرآن والسنة، النوع العام من الأدلة الذي يشتمل على مجموعات من الأدلة الكلية والتفصيلية. وأما الدليل الكلي كالأمر، الأمر دليل، على ماذا يدل الأمر؟ ذلك حكم، أو سيأتينا حكم كلي، لكن الأمر دليل مستفاد من الدليل الإجمالي، لأنهم لما نظروا في كتاب الله قسموه إلى خبر وإنشاء كما سبق، والخبر والإنشاء قسموه إلى أمر ونهي واستفهام مثلا، والأمر ما الذي يفيده؟ بحث الأصولي في هذا كما بحث في ما الذي يفيده النهي وآل المجرة، وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها أي كيفية الاستفادة من تلك الأدلة، بمعنى معرفة طرق الاستنباط التي هي الأدلة الكلية على ما سبق الإشارة إليه، بأن تعرف أن القرآن كدليل إجمالي فيه مجموعة من الأدلة الكلية، وهذه الأدلة الكلية أحكامها كيف وكيف وكيف، كتعرف أحكام الأمر وأحكام النهي وأحكام العام والمطلق والخاص وهلم جرة، ثم أحكام الأمر من حيث هل يفيد الوجوب مثلا أو لا يفيد الوجوب، هل يفيد الفور أو لا يجب أو لا يفيد الفور، هل يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار، كلها أحكام مترتبة على الأمر، ستأتي بياناتها وتفصيلاتها، إلا أنه بهذه تكون عندك آلية لأي شيء للاستنباط. الأمر الوجوب تعرف أنه ما أمر به فهو واجب، إذا قلنا إنه يفيد الفور، الأمر يفيد الفور، فإذا هو واجب على الفور، تستنبط الوجوب على الفور، وإذا قلنا إنه على التراخي تستنبط أن الوجوب على التراخي، إذا قلت إنه يفيد التكرار أي لابد تفعل هذا المأمور به مكررا، أو أنه على مرة واحدة فيكفي الإتيان بمرة واحدة حتى تكون ممتثلا وهلما جرى، هذه كلها استنباطات راجعة إلى معرفة أحكام الأمر، وستأتي وكذلك الأمر في النهي وكذلك الأمر في الحكم العام أو في لفظ اللفظ العام، وأنه ينتظم جميع أفراده والمطلق، وأنه يقع على الصادق عليه أو ما يصدق عليه بدون قيد، بدون قيد أو شرط، وما يترتب على ذلك، والكلام فيه يطول. لما مثلا يقال لك أعتق رقبة، أعتق رقبة أمر للوجوب، إذن وجب عليك عتق الرقبة، إذا كان الأمر يقتضي الفور وجب عليك فورا، إذا كان لا يقتضي التكرار وجب عليك مرة، أو بحسب القرائن المحتفة بهذا الأمر، لكن أعتق رقبة، أي رقبة؟ رجل أو أنثى؟ مؤمن أو كافر؟ أدلة ماذا؟ أدلة إجمالية. محل بحث الأصولي أن يعرف كل دليل من هذه الأدلة، ما هو الاستصحاب، ما هو الاستحسان، ما هي المصالح المرسلة، ما هو شرع من قبلنا، ما هو القرآن، وما هي السنة، وما هو الإجماع. بعد أن يعرفها، إذا كان شيء يحتاج إلى إثبات ككتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قول الصحابي وفي الجملة الإجماع، هذه كلها تحتاج إلى إثبات. فكيف يثبت القرآن؟ يقول لك القرآن يثبت بالتواتر، لابد من التواتر في القرآن، إضافة أن يكون مثلا بالرسم العثماني مجموع بين دفتي المصحف، وضمن هذا الرسم يعني قابل الرسم العثماني يقبله، أيضا له وجه في العربية، هذا بهذا يثبت القرآن، وما عدا ذلك يكون قراءات شاذة. لما يصل هنا هل نأخذ حكما شرعيا من القراءة الشاذة أو لا، سيتكلم على ذلك. هذا قادهم إلى الكلام في التواتر، وأيضا كيف تثبت السنة أنها أحاد ومتواتر، فأيضا قادهم إلى الكلام في التواتر وكيف تثبت السنة، ثم النسخ وما يتعلق به، وهل ينسخ الأحاد المتواتر أو لا، هل تنسخ السنة القرآن أو لا، ثم الإجماع، ما هو الإجماع وكيف تثبت الإجماع، وهل مثلا لو قال القائل لا أعلم خلافا هل هذا يعني الإجماع أو لا يعني، وهلما جرى، ثم القياس وقول الصحابي يعرفونها، وما يحتاج إلى إثبات يضع لك طريق إثباته. هذا محل بحث الأصولي. ثم الأحكام الكلية المترتبة على هذه الأدلة الإجمالية، لما تنظر في الأمر والنهي وما الخبر والإنشاء مثلا عند دلالته على أمر أو نهي كما سبق بيانه، ما الحكم المترتب على ذلك، هذا محل بحث الأصولي. يقولنا أن الحكم في الأمر أنه للوجوب وأنه للفور مثلا على الراجح وإلى آخره. النهي كذلك العام وكيف العمل عند تعارض العام والخاص، وهل ثمة تعارض بين العام والخاص، والاستفادة من الأدلة النقلية أو الكلامية، أقصد بالكلامية التي هي لغة، كيف تستفيد منها. ثم القياس، كيف ترتب القياس والعلة، وما العلة والحكم، حكم الأصل والأصل والفرع وشروط كل شيء من هذه الأشياء، وكيف تستخرج العلة. هذا الذي يبحثه الأصولي، ويبحث في كما سبق في ترتب الحكم الكلي على الدليل، الدليل الكلي المستفاد من الدليل الإجمالي. أما الفقيه أو المجتهد فلا يبحث شيئا من هذا، وإنما يبحث الفقه ما هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية. إذن هو يبحث عن فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية. المكلف صلى، هل صلاته صحيحة مجزئة أو ليست صحيحة ولا مجزئة؟ المكلف كذب، ما حكم الكذب؟ أنه حرام فقد ارتكب محرما. المكلف باع، اشترى، تزوج، طلق، صام، حج، صيامه، حجه، طلاقه، نكاحه صحيح، فاسد، باطل. الحكم المترتب على فعل المكلف هذا هو محل بحث الأصولي، محل بحث الأصولي المجتهد، عفوا المجتهد الفقيه، الأحكام التي تثبت لفعل المكلف. الأصولي بحث له هذه الأحكام من حيث العموم أو من حيث البحث الأصولي، فقال إن الأحكام التي تثبت لي أفعال المكلف هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم والصحة والبطلان، الصحة الذي هو الإجزاء والبطلان عدم الإجزاء، ثم الفاسد والصحيح هل هما مترادفان أو غيرهم. فهي وضع الأحكام العامة، ما هو الصحيح، ما هو الباطل، ما هو الواجب، ما هو غير واجب. ثم الفقيه أو المجتهد ينظر في الحكم الكلي لفعل المكلف، الصلاة هل هي واجب على المكلف أو لا، ومتى تجب، إذا فعلها أجزأته وصحت أو أنها كانت باطلة، وما هي شروط صحتها، وما هي أسباب بطلانها، وهل مجرى. أظن اتضح الأمر. إذا أردت أن تدري مقارنة في آية معينة أو في دليل معين أو في مسألة بعينها، كيف هذا؟ تأخذ آية من كتاب الله جل شأنه أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ حديثا فتقول مثلا الآية قوله تبارك وتعالى كما دائما، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم الآية. هنا محل بحث الأصولي فيها، هل هذا من القرآن أو ليس من القرآن؟ ثبت أن هذه آية من القرآن لأنها ثابتة بالتواتر، إذن كدليل أنها من القرآن الدليل الإجمالي هو ثابت، انتهى ذلك. هذه الآية من القرآن ماذا فيها؟ فيها أمر، الأمر دليل كلي بحث فيه الأصولي وخلص إلى أن الأمر للوجوب. الأمر للوجوب هذا حكم كلي، يعني أي أمر للوجوب، انتهى الأصولي من هذا أن الأمر للوجوب. هنا تدخل المجتهد أو الفقيه لينظر الأمر الخاص، الآية أمرت بأي شيء؟ بالوفاء بالعقود. إذن هنا أمر خاص، أمر جزئي، ذلك كان أمر كلي، الأمر بشكل عام مطلق عن أي مسألة أمر بها، هنا أمر جزئي محدد بشيء معين وهو أمر بالوفاء بالعقود. الحكم الكلي عند الفقيه ماذا؟ أن الأمر للوجوب. الآن يريد أن يأخذ من الحكم الكلي حكما جزئيا لهذه المسألة بعينها، فيقول ثبت عندي في هذه الآية الثابتة أنها من كتاب الله تبارك وتعالى أن فيها أمرا، وثبت عندي ببحث الأصولي أن الأمر للوجوب، فأخرج من هاتين المقدمتين أن الآية تدل على وجوب الوفاء بالعقود، وجوب الوفاء بالعقود. هذا هو محل بحث الأصولي وذاك محل بحث الفقيه. فيقول لك الفقيه إذن من حيث فعل المكلف إذا عاهدت أو وعدت فيجب عليك الوفاء بهذا العهد أو الوعد، وبذلك تعرف محل بحث الأصولي محل بحث الفقيه. ثم مثلا الأمر، صيغ الأمر التي تدل عليه أنها أربعة مثلا، هذا يأتي فيما بعد. كيف تستدل على الواجب؟ هل هو فقط أن الأمر للوجوب؟ الأمر للوجوب هذه طريقة من الطرق الدالة على الوجوب، الأمر للوجوب طريقة من الطرق الدالة على الوجوب، وليست هي كل الطرق الدالة على الوجوب. الأمر، صيغ الأمر أربعة ممكن تأتي كلها تدل على الوجوب لأن الأمر للوجوب، لكن الأمر للوجوب بصيغه الأربعة طريقة من الطرق الدالة على الوجوب. طرق أخرى قوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام مثلا، أو كتب عليكم القصاص، وهلما جرى هذه كذلك أمر عند البحث في الوجوب يأتيك كيف تعرف الوجوب حتى يضع لك الأصول بنودا واحد اثنين ثلاثة، هذه الطرق تعرف بها الوجوب، كيف تعرف المحرم وهلما جرى. هذا كله أحيانا يحصل استطراد إلى موضوعات يمكن تأتي فيما بعد. بهذا ننتهي من تعريف الأصول والمقارنة بينه وبين الفقه أو بين عمل الأصول وعمل الفقيه، فنصل إلى قوله متصلا بما سبق والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذين أو من عابد. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وضابط الصحيح أو التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلق، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن نافذا إذا ولم يكن بنافذ إذا عقد، إلى آخر ما يقول. فتكلم هنا على الأحكام الشرعية المعروفة التكليفية وكذلك الأمر الوضعية. يقول والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. في هذه الفقرة عرف لك الحكم، والذي قاده إلى تعريف الحكم هو قوله في البيت الآنف أو في البيت السابق والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. سبق وأن عرفنا في الكلام على تعريف الحكم أو على تعريف الفقه أن قوله الفقه العلم بالأحكام الشرعية، الحكم جمع الأحكام جمع حكم، فيحتاج منك أن تعرف ما هو الحكم حتى يتم لك معرفة معنى الفقه. ولذلك أكمل كلامه بقوله والحكم واجب ومندوب وما إلى آخره. وفي قوله الحكم هنا عندك التعريف، للتعريف هنا ماذا أراد بها المصنف؟ إذن هي للعهد ماذا؟ لا ليس الاستغراق، للعهد الذكري، لأنه كان قد ذكر قبل قليل حكما ما، والفقه علم كل حكم شرعي. جاء اجتهادا دون حكم قطعي. والحكم واجب، أي حكم يتكلم إذن على الحكم السابق. فهذه أل العهد الذكري، أي والحكم المذكور سابقا هو واجب ومندوب. الحكم المذكور سابقا ما هو؟ الحكم الشرعي. الحكم الشرعي، إذن هنا يقول لك والحكم الشرعي واجب ومندوب وما أبيح إلى آخره. فتعرف أن المراد هنا تعريف الحكم الشرعي، فقوله والحكم أي الحكم الشرعي، وليس تعريفا للحكم بإطلاق، وإنما الحكم الشرعي. ثم هو لم يعرف الحكم الشرعي عن طريق الحد، وإنما جاء به معرفا على طريق تعداد الأفراد أو أفراد المحصورة، واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد. هذا ليس تعريفا حقيقيا، وإنما هو تعريف غير حقيقي، لأن التعريفات أو الحدود تنقسم إلى قسمين، تعريف حقيقي وتعريف غير حقيقي. التعريف الحقيقي هو غير الحقيقي عفوا، الذي يكون إما بالمرادف، ما الليث الأسد تعريف بالمرادف، وإما أن يكون تعريف بالمثال، ما الكلمة اسم وفعل وحرف، أو ما الفعل عفوا ذلك سيأتي، ما الفعل ضرب، ما الاسم زيد أو محمد، تعريف بالمثال، أو التعريف بالتقسيم بذكر الأقسام، أقسام المعرف، ما الكلمة اسم وفعل وحرف، ما الحكم واجب ومندوب وما أبيح. إذن هنا عرف بالتقسيم وليس تعريفا حقيقيا على نظام الحدود. فما تعريف الحكم، وما تعريف الحكم الشرعي من حيث الحد؟ أولا عندنا تعريف الحكم المطلق، ثم الأحكام المقيدة. الحكم مطلقا، يعني لفظة الحكم في العربية أو كتعريف للحكم في اللغة وفي الإصطلاح، وكما قلت الحكم المطلق عن أي قيد آخر. أما في اللغة فالحكم لغة مأخوذ من حكم يحكم حكما، والجمع أحكام، حكم يحكم حكما والجمع أحكام. ويطلق الحكم على أمور، أو هذه المادة تدور على أمور، منها الإتقان، منها الإتقان، الإحكام بمعنى الإتقان. ومنه قوله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم، حكيم خبير. كتاب أحكمت أي أتقنت، وكذلك الأمر يأتي الإحكام بمعنى ممكن بالمثال تقول سددت الثقب بإحكام، أي لم تجعل له منفذا. ويأتي الحكم كذلك الأمر بمعنى المنع، يأتي الحكم بمعنى المنع. ومن هذا الحكم بمعنى المنع سمي الحاكم حاكما، لأنه يمنع ما بين الخصمين، ويمنع المحكوم عليه من غير المحكوم به، ويمنع من وقوع الظلم مثلا، وهلما جرى، فسمي الحاكم لذلك. ومنه قول الشاعر العربي أبني أنيفة أحكموا سفهاءكم عني إني أخاف عليكم أن أغضب، يعني امنعوهم عني حتى لا أغضب. فهذه أو هذا هو معنى الحكم في العربية. أما الحكم في الإصطلاح فيطلق على إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فتقول الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أو هو إثبات أمر لأمر سلبا أو إيجابا. إثبات أمر لأمر يجعل عندك ثمة أمران، لأنه يمكن أيضا تقول هو العلم بين العلم بالنسبة بين شيئين، وهذا الحكم هو الخبر عند أهل المعاني، وهو الجملة التامة عند النحويين، من مثل زيد كريم، عندك معنيان زيد وكريم ونسبت أحدهما إلى الآخر فعرفت النسبة بين الأمرين. هذه النسبة، العلم بالنسبة بين أمرين، قد تكون أو هي ذات قسمين، نسبة سلبية ونسبة إيجابية. في النسبة الإيجابية تثبت أمرا لأمر، في النسبة السلبية تنتهي عنه. زيد ليس بخيلا، نسبة سلبية. زيد كريم، نسبة مثبتة. إثبات أمر لأمر، إثبات الكرم لزيد، نفي أمر عن أمر، نفي البخل عن زيد، أي ما شئت فعبر، المهم أن تكون فهمت المعنى. إثبات أمر لأمر سلبا أو إيجابا، العلم بالنسبة بين شيئين، وهذه النسبة إما أن تكون سلبا أو إيجابا، وما كيف ما شئت عبر، لكن هذا هو الحكم، وهو كلنا نعرف دائما، كل يوم يصدر عنك ممكن عشرات الأحكام أو لا وأشياء، لكن هذه منطقية العلم، أن تأتي كيف تعرف ما يصدر عنك دائما. الحكم له أقسام، وكلام على الحكم الشرعي، لكن الحكم المطلق له أقسام. وجه تلك الأقسام، العلم بالنسبة بين الشيئين، ما مصدر العلم بالنسبة؟ ما مصدر العلم؟ يعني ما الذي يدلك على هذه النسبة بين الشيئين؟ دليلها ما هو؟ قد يكون دليلها الشرع، وقد يكون لما تقول وفاء العقود أو العهود واجب حكم أو لا، ما دليلك على ذلك؟ إذن هو حكم، المصدر مصدر معرفة نسب النسبة بين طرفيه الشرع. فإذن هذا هو الحكم الشرعي، والحكم العقلي والحكم العرفي. الحكم العقلي والحرف العرفي، لو أردت أن تعرف هذه الأمور تقول الحكم العقلي هو الحكم الذي مصدر العلم بالنسبة فيه هو العقل، والحكم الشرعي هو الذي مصدر العلم بالنسبة فيه الشرع، والعرفي المصدر فيه العلم بالنسبة فيه ماذا؟ العرف. أو هو إثبات أمر لأمر شرعا بالشرع، أو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بالعقل أو بالعرف. ثم العرف منه عرف عام ومنه عرف خاص. فالعرف الخاص ممكن نقول إنه الإصطلاح، لما نقول هذا حديث صحيح، حديث صحيح، أليست نسبة بين أمرين سلبا أو إيجابا؟ إيجابا. إيش يعني حديث صحيح؟ الصحيح في اللغة ضد السقيم. فابن حجر لما يقول هذا حديث صحيح يقول يريد أنه حديث ليس مريضا، ماذا يريد؟ يريد حكما عرفيا مصطلح عليه، حكما عرفيا خاصا مصطلح عليه عند علماء الحديث. لما تقول الفاعل مرفوع، زيد لما يفعل شيئا مرفوع زيد، ماذا يريد النحاة بهذا؟ أمر اصطلاحي، أن الفاعل يثبت له من أحكام الإعراب الرفع، فلذلك قالوا الفاعل مرفوع. فإذا هذا حكم اصطلاحي، وهو نوع من الحكم العرفي، عرف خاص. الحكم العرفي العام كأن تقول مثلا ما يعرف عند الاجتماعيين عامة، أنه توجد الحياة حيث توجد المياه، توجد الحياة حيث توجد المياه، الحضارات تقوم عند مصادر أو موارد الماء. نعرف الأحكام، الحكم الشرعي، الحكم العقلي ثلاثة أنواع، سبق معنا لمن كان في درس التدمرية الواجب، الواجب العقلي والممكن أو الجائز، الجائز العقلي هنا وليس الشرعي، والمستحيل أو الممتنع. الواجب العقلي هو ما لا يتصور العقل عدمه لذاته، والممتنع هو ما لا يتصور العقل وجوده لذاته، والممكن هو ما يتصور العقل وجوده وعدمه على حد سواء. فإذا ترجح واجب، فإذا ترجح جانب الوجود كان واجبا لغيره، وإذا ترجح واجب جانب العدم كان ممتنعا لغيره، ممتنعا لغيره لا لذاته، يعني ليس النظر له بحد ذاته. لا داعي ممكن للتفصيل الكلام في هذه، محلها موضع آخر. الحكم العرفي قلنا عرف عام وعرف خاص، والعرف الخاص هو عندك أعراف الاصطلاح النحويين الأصوليين المحدثين الفقهاء وهلما جرى. الحكم الشرعي هو الذي نريد الكلام عليه. ما تعريف الحكم الشرعي؟ إيه؟ وما أقسام الحكم الشرعي؟ ثم الأقسام الإجمالية والأقسام التفصيلية. الحكم الشرعي يعرفونه بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الوضع، على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع. وطبعا كتحرير لهذا الحد هناك من يورد اعتراض عليه أو اعتراضات، يقول لك ليس نفس الخطاب هو الحكم. مثلا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين هل هو الحكم؟ يعني قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أو قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الآيات. هل هذا الخطاب هو نفس الحكم؟ لا، وإنما هي يعني أمر تحرير الحدود، وممكن نوع من التفلسف الزائد لتحرير الحدود، ليس إلا وإلا أنت قد أصبح عندك معرفة بما نريد بالحكم الشرعي. فلذلك يقولون متعلق خطاب الله، ليس خطاب الله هو الحكم، وإنما متعلق خطاب الله الوجوب أو أن التحريم وهلما جرى. خطاب الله، الخطاب هو توجيه الكلام إلى المخاطب، وخطاب الله يخرج خطاب غير الله فليس هو المقصود. وخطاب الله هنا يدخل القرآن ابتداء، لأنه هو كلام الله تبارك وتعالى، وليس القرآن فحسب، القرآن والسنة، لأن السنة قد أرشد إليها القرآن في مواضع كثيرة، وليس هذا فحسب، بل سائر الأدلة الإجمالية راجعة إلى الكتاب والسنة لأنها مستنبطة منهما. فالخطاب المقصود هنا ممكن تقول الخطاب الذي هو نص وما يلحق بذلك النص، والنص يشتمل على الكتاب والسنة، ثم ما ألحق بهما لما تقيس شيئا على شيء، هذا الشيء محرم، محرم حكم شرعي لله تبارك وتعالى أو لا؟ إذا ثبت تحريمه لا شك أنه حكم شرعي. هل ثبت بخطاب أي بكلام من الله؟ لا، بمعنى أنه لم يثبت بنص الكلام، لكن ممكن بفحوى الكلام، سيأتينا الدلالات، أنواع الدلالات الكلام، ومنها ما هو دلالة المنطوق، ومنها ما هو دلالة المفهوم، ثم المفهوم منه مفهوم موافقة يسمى فحوى الخطاب، ومنه مفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب. ومفهوم الموافقة والمخالفة، هل يعتد بمفهوم المخالفة أو لا يعتد به، والشروط ومتى يعتد به، وهلم جران. ثم هذا المفهوم مستنبط من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم الإلحاق الذي يكون بالقياس كذلك الأمر. هذا يعني الأحكام أو عفوا الأدلة غير القرآن والسنة راجعة إلى القرآن والسنة. ولذلك قولهم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين يشمل ما عدا الكتاب والسنة. اتضح هذا؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع، والتخيير ملحق بالطلب، فيبقى الطلب والوضع. أو ممكن تقول أيضا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين تكليفا أو وضعا، والتكليف يشتمل الطلب والتخيير. وسيأتي الآن معرفة جميع هذه الأمور. فالطلب، الطلب معروف، أو لا تعرفون الطلب، لكنه ينقسم إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك. طلب فعل وطلب ترك، أو كف بتعبير بعض العلماء. والتخيير، تخيير المكلف بين الفعل والكف عنه، تخيير المكلف بين الفعل والكف عن الفعل. ثم طلب الفعل على قسمين: طلب فعل جازم وطلب فعل غير جازم. وطلب الترك على قسمين: طلب ترك جازم وطلب ترك غير جازم. فأما طلب الفعل الجازم فهو الواجب، وأما طلب الفعل غير الجازم فهو المندوب. وأما التخيير بين الفعل والكف عنه فهو المباح، وأما طلب الكف عن الفعل بدون جزم فهو المكروه، وأما طلب الكف عن الفعل بجزم فهو المحرم. والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع ما حرم. عرفت كيف جاءت هذه الأقسام أو لا؟ لكن هذا كله راجع إلى الحكم التكليفي بشقيه: التخيير والطلب. الطلب بشقيه: طلب الفعل وطلب الترك. بقي عندنا الحكم الوضعي. الحكم الوضعي وهو ما وضعه، سيأتي ممكن تعريفه فيما بعد، لكن ابتداء ما جعله الشارع سببا لشيء أو مانعا منه أو شرطا له أو صحيحا أو فاسدا، يعني الصحة والفساد، أو رخصة أو عزيمة. ويمكن يأتي أن بعض أهل العلم يلحق الرخصة والعزيمة والصحة والفساد بالحكم التكليفي، وبعضهم يلحقه بالحكم الوضعي وهو أولى. فإذا الحكم الشرعي، الآن عرفنا الحكم وعرفنا أقسام الحكم، كم أقسام الحكم يا لطف الله؟ وعرفي، شرعي وعرفي و وعقلي. شرعي وعرفي وعقلي. الحكم الشرعي كم أقسامه؟ من يجيب؟ الحكم الشرعي كم أقسامه؟ طيب نشوف جواب آخر. قسمان، خمسة أو قسمان. إذن رجع إلى أن الحكم الشرعي أقسامه كم؟ قسمان، الحكم الشرعي قسمان، ما هما؟ لا ما هما؟ لا الحكم الشرعي نحن نتكلم الآن العملي، الحكم الشرعي العملي يمكن يكون لك وجه وهل أنا الذي أوقعتك في الخطأ؟ لا، لكن نحن الآن نتكلم على الحكم الشرعي العملي وليس الحكم الشرعي العلمي. الوضع والتكليف، الوضع والتكليفي، الوضع والتكليفي. الحكم التكليفي كم أقسامه؟ إيه؟ التكليفي، التكليفي وهي واجب ومندوب المكروه والمستحب المحرم. هذا على قول الجمهور. سيأتينا أيضا الخلاف في تعداد هذه الأقسام على قول ما بين الجمهور والحنفية، حيث يزيدون قسمين: المكروه كراهة تنزيهية، ويفرقون بينه وبين المكروه كراهة تحريمية، ويفرقون بينه وبين المكروه كراهة تنزيهية والمحرم، والواجب الفرض، ويفرقون بينه وبين الواجب، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. فإذا هذه هي أقسام الحكم الشرعي: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي من حيث الجملة ثلاثة أقسام: مطلوب الفعل ومطلوب الترك، ومخير بين فعله وتركه. ثم مطلوب الفعل قسمان: الواجب والمندوب، ومطلوب الترك قسمان: المكروه والمحرم. هذا هو الحكم الشرعي التكليفي. الحكم الشرعي الوضعي: السبب والشرط والمانع، ثم يلتحق بذلك الصحيح والباطل، وهنا مسألة هل يتفرق أو يفرق بين الباطل والفاسد، والرخصة والعزيمة. هذه هي الأحكام الشرعية التي نريد معرفتها حتى نستوضح معنى قول الناظم: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. ثم نحن هنا سنعرفها من حيث النظر الأصولي وليس من حيث النظر الفقهي، فإن النظر الفقهي يتعلق بالأفعال الجزئية، بأفعال المكلفين أو بالمسائل الجزئية، ونحن لا نريد التعرف عليها من هذا المنظور، وإنما من منظور الأحكام الكلية، فنعرف ما هو الواجب وما هو المندوب، أو ما هو الوجوب وما هو الندب، وما هو أو ما هي الإباحة وما هو المكروه، وكذلك الأمر ما هو المحرم، بقي المحرم، المستحب والمندوب واحد، كذلك الأمر. كيف أعرف الوجوب بعد أن أعرف الواجب ما هو والوجوب ما هو؟ كيف أصل إلى أن هذا الفعل واجب وذلك الفعل ليس بواجب؟ وما هي أقسام الواجب؟ كذلك الأمر، ما أقسام المستحب وما أقسام المحرم؟ كلنا نعرف مثلا قول الصلاة واجب، ماذا الصلاة واجب؟ ماذا إذن؟ واجب عيني. طيب وصلاة الجنازة؟ فرض كفاية أو واجب كفائي. إذن هذه من أقسام الوجوب، لا بد وأن تعرفها، ما التفريق بين هذا وذاك؟ كله من حيث النظر الأصولي وليس من حيث النظر الفقهي. النظر الفقهي قال لك إن الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلوات الخمسة، هذه واجب عيني، هذا فقهي. صلاة الجنازة واجب كفائي، نظر فقهي. لكن ما معنى الواجب العيني وما معنى الواجب الفقهي؟ نظر أصولي، وهذا الذي نريد الكلام عليه. إذن هنا يأتي بعد الكلام على الحكم الشرعي، الحكم الشرعي عرفنا أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة التكليف أو جهة الطلب أو الوضع، ينقسم إلى قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي إذا أردت أن تعرفه ماذا تقول؟ هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير، أو ممكن تقول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، فيدخل ما كان طلبا وما كان تخييرا، ويخرج الوضع فليس من الحكم التكليفي وإنما هو الحكم الوضعي. تفصيله أو شرحه: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين هذا هو الحكم الشرعي كما سبق، أو متعلق خطاب الله على ما سبق من تحرير هذه الألفاظ أو تحرير الحدود. وقد ذكر أسباب لقضية كيف الاختلاف في الحدود، من أهمها أنه كما يقولون إن الحد الوصول إلى ذاتيات المحدود أمر صعب، وقولك أو قولهم في التعريف بالاقتضاء أو بالطلب يشمل ماذا؟ كلام مكرر هذا، يشمل ماذا؟ قسمين. إذن يشمل قسمين: طلب ترك وطلب فعل، أو اقتضاء ترك واقتضاء فعل. فاقتضاء الفعل على قسمين: اقتضاء فعل جازم وهو الواجب، واقتضاء فعل غير جازم وهو المندوب، واقتضاء الترك جازم وغير جازم، فالجازم المحرم وغير الجازم المكروه، والتخيير بينهما هو المباح. هنا نكون قد وصلنا إلى الكلام في تعريف الواجب، لكن قبل ذلك يكون: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم. يقصد هنا عرف الحكم الشرعي كما قلنا التقسيم، فذكر أقسامه دون إشارة إلى تكليفي ووضعي، وإنما ذكر لك مجموعة مما هو من الحكم الشرعي، فقد ذكر الواجب والمندوب. والواجب والفرض واحد عند الجمهور، وسيأتي لذلك مزيد بيان، وفرق الحنفية وسيأتي تفريقهم ما وجهه. والمندوب، والمندوب هو والمستحب بمعنى واحد، وكذلك الأمر هو السنة باصطلاح مثلا الفقهاء، ويأتي أنه على مراتب، وسيأتينا مراتب السنة المؤكدة وسنة غير مؤكدة وما إلى ذلك. وما أبيح هذا هو المباح، والمكروه هو المكروه، وسيأتي التفريق بين المكروه تحريما وتنزيها عند الحنفية، وكيف يفرقون أيضا بين المكروه تنزيها تحريما والمحرم. مع ما حرم هذا المحرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد هنا الصحيح أو الصحة، والفاسد أي الفساد أو البطلان، وسيأتي أيضا أن الجمهور لا يفرقون بينهما وأن الحنفية يفرقون بينهما. من قاعد هذان أو من عابد، لاحظ من قاعد هكذا مكتوب في مطبوعات هذا المتن، وكذلك الأمر في الشرح، وقال في شرحه إنه من قاعد أي عن العبادة، أو من عابد أي من عابد من فاعل للعبادة، بمعنى ما يتصف به فعله من حيث الصحة والفساد. إذا عبد فعندئذ يكون صحيح وفاسد، إذا عبد، لكن القاعد عن العبادة لم يفعلها، هل يتصف فعله بأنه صحيح أو فاسد؟ لا، الظاهر أنه لا. ومن ثم وإن قال أنه في الشرح من قاعد أي عن العبادة، في هذا البيت إشكال أو الذي يبدو لي أنه فيه إشكال، وحله أن يقال من عاقد هذان أو من عابدي، من عاقد هذان أو من عابدي، لأنه كما سيأتي أن الصحة والفساد أو البطلان يتصف بها بمعنى أعم العبادات والمعاملات، العبادات والمعاملات. فالعبادات يمكن أن تتصف بالصحة ويمكن أن تتصف بالبطلان، والعقود أو المعاملات كبيع وشراء، تجارة، إجارة، نكاح، طلاق أو ما إلى ذلك، يمكن أن يتصف بالصحة والبطلان أو الفساد. فمن ثم كان الذي يبدو والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الصحيح في هذه الجملة من عاقد هذان. هذان ماذا يريد بهذين؟ الصحيح والفاسد. من قاعد سبق وجهه كما قال في الشرح، ولو قلنا من عاقد لعلها تكون أصوب فيما أدعي على أقل الأحوال، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وما أدري هل ترون لها وجها أو لا. من عاقد هذان، لا عاقد، أليست هي الممكن نقول إنها الأصوب؟ قاعد غير الوجه الذي ذكره المصنف، وهو فيه شيء المشارح فيه شيء من الضعف فيما أرى، هل لها وجه آخر أن تكون من قاعد؟ لذلك والعلم عند الله لعله الأظهر أن تكون أو الأصح في ضبطها من عاقد. وعلى كل حال أنت يمكن أن تحفظ على ما هو موجود في المتن، لكن تنبه إلى هذا في ذهنك، تنبه إلى هذا في ذهنك، فليس لنا أن نحرف المتن، اللهم إلا أن نقف على مخطوط ونجد في المخطوط عاقد، وهذا يحتاج إلى تحقيق وبحث عن مخطوطات المتن أو المتن المنظوم أو شرح النظم. هو لا شك أنه وقع في الحرام، القاعد والله هذا الذي أرى أنه بعيد، ويمكن نقول بعيد جدا، يعني من قاعد هذان، الأصل في هذين أنها راجع على الصحيح والفاسد، وهو لم يذكر أصلا تكليفي ووضعي حتى نرجع هذا على تكليفي ووضعي. أظهر ما يظهر أنه من عاقد، والله أعلم. نعم. ثم يشرع الآن في بيان ما أجمل على طريقة اللف والنشر المرتب المعروف في علم أي علم من علوم البلاغة؟ لا ولا البيان، البديع، اللف والنشر وما أشبه ذلك من هذه من مفردات علم البديع. فاللف والنشر هو أن يذكر أمورا يريد الكلام عليها أن يذكرها إجمالا، ثم يعاود الكلام عليها مفصلة، فإن كان تفصيله على وفق ترتيب إجماله كان لفا ونشرا مرتبا، وإلا كان لفا ونشرا غير مرتب. هنا لف ونشر ترتيبا أو بغير ترتيب؟ بالترتيب، لأنه ذكر الواجب إليه الندب إلى آخره، ثم في التفصيل ذكر الواجب إليه الندب إلى آخره. يقول: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه. فابتدأ بقسمي المطلوب فعله، بقسمي المطلوب فعله، ثم الواسطة بين المطلوب عفوا المخير بين فعله وتركه وهو المباح، ثم انتقل إلى المطلوب تركه المكروه والحرام.